بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس نذكر مسألة مهمة في بيان أن ما يشاع وأن ما يذكر من عداوة الصحابة لبعضهم بعضا، ومن أنهم يعادون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن هذه أشياء مختلقة ومكذوبة. وهو سؤال مهم تسأل به يا أيها المسلم، اسأل هذا السؤال أي واحد تسمعه، اسأل أي واحد تسأله يعني تسمعه يقول هذا الكلام، أن علي رضي الله عنه يعني كان يبغض أبا بكر وعمر، أو أن أبا بكر وعمر يبغضون عليا، أو أن عثمان يبغض كذلك أهل البيت، أو أن أهل البيت يبغضون عثمان وغير ذلك. هذا سؤال مهم. قل له كم أولاد علي بن أبي طالب، اسأله هذا السؤال كم أولاد علي بن أبي طالب، فتجد أن الكثير من الناس لا يعلم إلا يقول أولاد علي الحسن والحسين رضي الله عنهما، سيدا شباب أهل الجنة. هذه المعلومة التي يحاول هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أن يوصلوها إلى الناس، فقط يعني أن تعرف فقط أن أولاد علي رضي الله عنه هما الحسن والحسين. ونحن الآن سنذكر لك أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن خلال هذا الذكر ستعلم مدى كذب هؤلاء القوم، وأنهم يشيعون أن بين الصحابة يعني أحقاد، وبينهم أبغاء يعني بغضاء والعياذ بالله وكراهية. فإن الإنسان لا يسمي باسم من يكره، لا يمكن أن أسمي باسم رجل وأنا أكرهه، إن الإنسان ما يسمي إلا باسم من يحبه ومن يجله. أولاد علي بن أبي طالب من الذكور 15 ولد، ومن الإناث 18 أنثى، هؤلاء أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونذكرهم بالتفصيل. أولا أولاد فاطمة رضي الله عنها، الحسن بن علي رضي الله عنه والحسين بن علي رضي الله عنه. الحسن ولد سنة 3 من الهجرة، والحسين ولد السنة 4 من الهجرة. ومن الإناث زينب بنت علي الكبرى وأم كلثوم الكبرى. إذن هؤلاء هم أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولاد علي من فاطمة، الحسن والحسين وزينب بنت علي الكبرى وأم كلثوم الكبرى. ثم بعد ذلك محمد بن علي الذي يقال له محمد بن الحنفية، وهذا أمه خولة بنت جعفر، ولد لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر. ومن أولاد علي رضي الله عنه عمر بن علي، كثير من الناس لا يعلم أن من أولاد علي من اسمه عمر، هذه مهمة أن تعلم أن من أولاد علي من اسمه عمر، فكيف سيسمي عمر وهو يبغض عمر؟ لا يكون هذا. فعمر رضي الله عنه ورقية الكبرى، هؤلاء أمهما الصهباء من بني تغلب من سبي خالد بن الوليد. طبعا هؤلاء النساء بعضهن من الحرائر وبعضهن من السبايا. ثم بعد ذلك العباس بن علي، وثم بعد ذلك أيضا أم الحسين ورملة بنت علي، أم الحسين بنت علي ورملة بنت علي. وكذلك من أولاد علي عبيد الله بن علي، وأمه ليلى بنت مسعود، ومن أولاده أبو بكر بن علي، من أولاده أبو بكر بن علي، كيف سيسمي يعني يسمي ولده أبا بكر وهو يبغض أبا بكر؟ هذا لا يكون. إذن فمن أولاد علي عمر وأبو بكر، وهل إلى هنا؟ لا، بل ومن أولاده عثمان، عثمان بن علي رضي الله عنه. إذن علي رضي الله عنه سمى بأسماء الخلفاء الراشدين. هذه الفائدة التي ينبغي أن تحفظها يا أيها المسلم، أن من أولاد علي أبو بكر، ومن أولاده عمر، ومن أولاده عثمان. وهذا يبين لك مدى حب الصحابة، مدى حب الصحابة بعضهم لبعض. ومن أولاده زينب الصغرى، وأم هاني، وأم الكرام، وأم جعفر، وأم سلمة. ومن أولاده يحيى ابن علي، ومن أولاده جعفر ابن علي، وعبد الله ابن علي، وغيرهم. وكذلك هناك بنات علي لأمهات أولاد شتى، وهي ميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى، فهؤلاء هم أولاد علي رضي الله عنه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك. فتسأل هذا الذي يطعن، تقول له هل كان مع علي من يعني من الأولاد من اسمه أبو بكر وعمر وعثمان أم لا؟ فإن قال لا فهو لا يعلم التاريخ، وإن قال نعم فقد ألجم نفسه. لا يمكن أن يسمي علي بأسماء من يبغضهم ومن يكرههم، والعياذ بالله، وحاشاهم من ذلك. هذا هو هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن المصاهرة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخلفاء الراشدين، وكذلك بين الخلفاء الراشدين يعني بعضهم لبعض، هذه تدل أيضا على المحبة، فإنك لا تزوج من تبغض. إن الإنسان ما يزوج إلا من يرتضيه، ما يزوج إلا من يرتضيه، ولا يتزوج إلا من عند من يرتضي. فالخلفاء الراشدون كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وعمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، وعثمان رضي الله عنه تزوج برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما ماتت تزوج بأختها أم كلثوم، ولهذا كان يقال له ذو النورين، ذو النورين، لأنه تزوج باثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه تزوج بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه تزوج بأم كلثوم بنت علي، بأم كلثوم التي هي أم كلثوم الكبرى بنت علي، وهي من بنات فاطمة رضي الله عنها، فتزوجها عمر. فبالله عليكم، هل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا عاقل أن علي رضي الله عنه كان يبغض عمر ويزوجه بابنته؟ وأما ما يقوله يعني بعض الرواة الذين لا عقول لهم، لا عقول لهم، أن عمر تزوجها بالقوة، فإن هذا طعن في علي رضي الله عنه وفي شجاعته، وفي يعني طعن في يعني دينه، أن يزوج ابنته وهو كاره، وأن تؤخذ ابنته منه وهو كاره. هذا كله من الطعن في الروايات، ومن الروايات المكذوبة التي يتنزه عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بينهم إلا المودة، ما بينهم إلا المودة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بينهم المودة، بينهم المصاهرة، بينهم الإخاء. وهم مع ذلك بشر ليسوا بمعصومين، قد يحصل منهم ما يحصل مع الآخر من الأشياء التي لا يسلم منها البشر. فهذا السؤال مهم، ولا بد من معرفته، وأن من أولاد علي رضي الله عنه من اسمه عمر وأبو بكر وعثمان، حتى لا يقول قائل أو يتقول متقول. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ كذلك كلام علماء أهل السنة من هم بعد الصحابة في أهل البيت، لأن بعض الناس يقول هؤلاء أهل السنة يكرهون أهل البيت، لا يقدرون أهل البيت، يطعنون في أهل البيت، من هذه الأشياء التي هي افتراءات واختلاقات. ونحن سنقرأ لك في الدرس القادم إن شاء الله ماذا يقول يعني مشايخ الإسلام وعلماء الإسلام عن أهل البيت. سنقرأ لك ما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، ونقرأ لك ما يقول ابن كثير، ونقرأ لك ما يقول الذهبي وما يقول ابن حجر عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تنظر وتحكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين.